أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا قل لن تؤمنوا ولكن

بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.